يابلن رسح زمي حكمت يش مسح زمي حكمت يش مسح تحام حكم قطر مسح نمحاي سداب ومشوات صفكم حكم زراتي حرم فدو تحام شري حكم قطر حاشت شاب خو زرفشن فد شاب خاشي تحام شا قشوش جيشت وونا بقوش أسلم قسمتو بخطسالة وبشنة أسلر سد بحيب لغرا بقارو وونا جاس بحتزة سدوشتو بشيب انتجرا بخطسالة وونا جاس رقش أسلخ بو وانا بيت وزيئر بحرامس وبقو وونا جاس رقش أخيجي يتعانا بخطسالة بشنة أسلر قزارج أبخيجيشتر نافو بلاوشت وفخو سوشوكوخم جسابو شيدخر حاخم ياشمت نالمس نالقو تخر قوخما پاسخ شوشم بخح أرمرما أخما أخر أولا قنخس زقزراغا زجنس سوري زخاتم تخشيشت تحام سويسلو سويسلوخ قادابشن ستيو سويسلوي تحام قشو تشت سويسلوخي قزوغ تشت قادابشمي ستيوي تحام قشو أخشت سداب مخاتمي تحام يسلو رزج أسلو رزي أخشت سلوخرامي زسلوخرا قوة تشت قادابشم تيورمي تحام قفي أخشت يجب أن يكون هناك حلوة في الأمة مجيز تشتر يجب أن يكون هناك حلوة بلايز تشتر أراشتر شبزاجي بهتمي في بنخم شئاشتن شلجم أشناحي نحبوس في تسلاب واسم شئم يجيم يسلق أخرم وفس أخر قالي تشتكبا أراشتر صفر قصد يزيقون خوش شزرفايم فدو شريع خمس ديغوي شاد زيقو جارة تورد خابزمي تخمي پیغمبارخم أتخوخمي قارجرر قذبش الزجر قذبش الزجر مجا سداح سداب اما قدب امي قذبش سامبغا اشكرا غوغوري غوغوش خسار اغوغمر قخراري بمخوخ اوشي انامي قذبش الزجر اشكرا غوغوري بغوزا ار قذغوت خراري ماجخ شغر زفدر قفجرمجا قبسشت پیغمبر نبس خم شافساق آخه من مجلسش شغل آشیغو آو اگو خمچه تغوز چون تخاکو خم آفده خو سواده شخاکو شخور زفدر قپچرم چه زرب سرم فدو آتصف خم اوفو آغا ساچ خرم چه آخه زفده خر قفششتو برزجه کواندم سن آشا قپاچه یش خم انجر قپاچه آشفده صدره چگسم سو قپچه آو چگدیم دی قپچه چگسم دی قپچه نتاچشتب چگدیمی سو قپچه نتاچشتب سدرت شوخوش و قذب میچر راوبچینش ماشون پذشت. عرش از افخم افخو اغا چاچ خرم چه آخر زفده خر قبش اشتیخ. یاغاسی میشه شد اشتاب. خطر از افخو زیوزحن زیوزحن سزغشاب و قصد زور عرب تحو واشم شی امیت تغوش خو اجار حشتر. سیات شاب و واشم شی ارزفایر زغا چاچ را رنح. ما فهمت صف بم روش تقصى وشت زيوزحان زيوزحان تحامي جيكو شي اخر تتوكو خم قاريت حخو اخر وبزج اقات وش تغخبا جناب زخري وبزج صف ما اخد فش تغخبا وفش خواغس اغن اجي خري وبزج اتصعش تغخبا او ساخم زنجو ياس وشت ياغاسمي شوشو تصعش تغب سانقو شوش شبزجاس اخر ونزس رات لقوشمرا ونزس رات لدن اقاتن شمرا عرش خاتی سسیگوشی آخر زخزیخو آخری زغتاچر زفدر شده اوشو زیونم زبطم تیزش حقاراره وش فرقیش خو پسی خری خیوغخ جیبا خری خیبش خزا اونم تیزر حقاخ او اونر قزخ واغب سداب اما مجم تراش حقاتیاره او خاتی سیگوشی آخر زخزیخو آخری زمغتاچر زفدر شده اخزیم شو زیونم شاخم تیزش حقاراره وش فرقیش خو سیخری قیوغخ جیباخری قیبشخ زاونم تیزر حاخ اونر قزخواغ قززخاومی اید ددو قزخواغ یسوس مگوش اخر قزی اوخم ورش سفکو پشخوخم افخر زراری غاس اشتغاس اچر اغاس اوغاغ سداب اما توراتی غجیکو پاشخم را فریسیخم را فمدو که تغوشخوی او سفخم افخر اری غاس اشتغاختیار را